أصلي على محمد أصلي على نبينا أصلي على محمد أصلي على وليس سلطان وهي اليقوتة القمر علي وديري توتة القبر عني ودري التوسة وليس الطف وين يقول أقد أحكم ولي رقص عليه أقد أحكم ولي رقص عليه أقد أحكم ولي رقص عليه أقد أحكم ولي رقص عليه يعود برقي وربع قدامه وليس الطف ما يزيني يا بو الله يزيني يا مو مولاي السلطان الله يزيني يا مو مولاي السلطان الله يزيني يا مو مولاي السلطان الله يزيني يا مو